ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن مداوي آل جابر وقد رتل ما تيسر من سورة آل عمران، وهذه هي التلاوة من تلاوات المساجد. في سورة آل عمران بيان مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم مع النصارى واليهود، وبيان طائفة من أخلاق اليهود واعتقادهم أن الإيمان احتكار لمذهب وتغليق القلوب عن غيره، إذ قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وفي الآيات بيان أن الإسلام في لبه ومعناه هو دين لكل الأنبياء السابقين، لأنه دين الله السرمدي سبق بالدعوة إلى حقيقته النبيون، وختم الله الدعوة بخاتم النبيين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. وفيها بيان فريضة الحج المحكمة وبيان الوحدة الإسلامية، وفي جمعها مع الحج في موضع واحد إشارة إلى أن الحج من وسائلها، وأعقب الله ذلك ببيان فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنها ركن الوحدة الإسلامية ودعامتها، والذريعة لجعل هذه الوحدة على أسس فاضلة مشتقة من هدي الدين الحكيم. وفيها بيان واجب قادة المؤمنين من ألا يتخذوا بطانة من غير المؤمنين، إذ هم في حقيقة أمرهم لا يألون المؤمنين خبالا ويودون مشقتهم. مع القرآن. مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام في مع القرآن، البرنامج اليومي المباشر الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. وقد وصلنا إلى فقرتنا الثانية في هذه الحلقة، وهي صغار القراء، ترتيل لقارئ الناشئ هو لقمان حكمة عبد الرحيموف، وهو من دولة طاجكستان. شارك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في مطلع عام 1436. سيرتل ما تيسر من سورة البقرة. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. كان ذلكم القارئ الناشئ لقمان حكمة الله عبد الرحيم عوف وقد رتل من سورة البقرة في ثاني فقرات هذه الحلقة صغار القراء. تبين لنا هذه الآيات علة رئيسية من علل عدم إيمان اليهود وهي عقليتهم التحريفية المنافقة، وأن هذا يرافقه أماني جاهلة عند العرب عند العامة وكذب على الله تعالى عند العلماء. كما تبين أن جرأة اليهود على التحريف والتبديل وعلى الكيد والمكر والحسد والخداع ومعاندة الأنبياء وغير ذلك من صفاتهم ومواقفهم، إن ذلك كله سببه اعتقادهم الفاسد أن مدة مكثهم في النار أياما معدودة. وعلينا أن ندرك هنا كيف أن تصور الإنسان عن اليوم الآخر يؤثر تأثيرا كاملا في مواقفه، فإذا كانت هذه المواقف اليهودية الفظيعة أثرا من آثار هذه العقيدة فكيف تكون مواقف الذين لا يؤمنون باليوم الآخر أصلا؟ فكيف تكون مواقف الذين يتصورون أن الله لا يعذبهم أبدا؟ وللأسف فإن كثيرين من عامة المسلمين وعلمائهم يستشعرون الأمن من النار ومن عقاب الله، وذلك أقل ما يقال فيه أنه من الكبائر كما نص عليه الفقهاء. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن إلى التلاوات المرتلة، وقد اخترنا في هذه الفقرة ترتيلا من سورة الروم بصوت القارئ زايد بن عبد الله العطية وهو إمام جامع فهد الحسين بمدينة الرياض. ولد عام 1408 للهجرة، درس في جامعة الإمام محمد بن سعود وله مشاركات إعلامية ودعوية. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله